أنا درة مكنونة، أنا مؤمنة، أنا حرة ومصونة، أنا مسلمة. أنا درة مكنونة، أنا مؤمنة، أنا حرة ومصونة، أنا مسلمة. أنا نجمة في عالم متقلب، أنا شعلة تهدي النفوس الهائمة. هذا حجابي، عفتي وكرامتي، أسمو به وله أضل ملازما. وكتاب ربي رايتي أغدو به، وأروح في فخر وأحيا سالما. هذا حجابي، عفتي وكرامتي، أسمو به وله أضل ملازما. وكتاب ربي رايتي أغدو به، وأروح في فخر وأحيا سالما. أنا زرة مكنونة، أنا مؤمنة، أنا حرة ومصونة، أنا مسلمة. أنا نجمة في عالم متقلب، أنا شعلة تهدي النفوس الهائمة. وعلى خطى خير الأنام وسنة نبوية أمضي بروح حالمة. فلتسألوا التاريخ عني عن يد ربت صقور الحق أيد غانمة. يخبروكم عني وعن حريتي، عن هامة مرفوعة ومسالمة. أقسمت أن أحيا فدا لعقيدتي، وأظل للإسلام دوما خادما. أنا درة مكنونة، أنا مؤمنة، أنا حرة ومصونة، أنا مسلمة. أنا نجمة في عالم متقلب، أنا شعلة تهدي النفوس الهائمة. لم تورني الدنيا ولا لذاتها، لم يغوني زيف المبادئ الهادمة. لا أبتغي غير العلا في عزة، فلينتظرني الكل إني قادمة. أرسي على بر الأمان زوارقي، في روضتي في منتدى أنا مسلمة. ألقى الأحبة في مجال شائق، متميز ومؤانسات دائمة. دنيا يا دنيا طاعة وطهارة، يا رب توجها بحسن الخاتمة. دنيا يا دنيا طاعة وطهارة، يا رب توجها بحسن الخاتمة.